أتممنا إكمال السورة، أو يكون درس المغرب على ما أعلن لقاء أسئلة وأجوبة ونترك بقية السورة لفرصة أخرى، الأمر إليكم. أما الآن الساعة 6 ما عاد بقي، إيش ترجحون؟ مهمة. إذن يبقى الإعلان على ما هو عليه، ترك بقية الفرصة فيها مقدار محاضرة كاملة، درس كامل لعله تيسر له مناسبة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.